بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس القراءات السبع وكتاب تقريب النفل للشيخ علي الضباع عليه رحمة الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا ويجعلنا ممن يقولون الحق وينطقون به ويقبلونه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد توقفنا، كنا في الحلقة الماضية تكلمنا، بدأنا باب الإدغام الكبير، وعلمنا جميعا أن الإدغام الكبير يختص به من ناحية الشاطبية، من الشاطبية والضر يختص به فقط سيدنا الإمام. هل الوقت احنا بنتكلم من القراء السبعة يختص به سيدنا الإمام السوسي عليه رحمة الله، ويوافقه أيضا سيدنا حمزة في بعض الكلمات التي ستأتي تباعا في مواضعها في سور القرآن إن شاء الله عز وجل. عرفنا الإدغام وذكرنا شروطه وموانعه المتفق عليها والمختلف فيها، وتكلمنا عن إدغام المثلين في كلمة والمثلين، وقلنا أن الإمام السوسي يضغم المثلين في كلمة في موضعين فقط، وهو موضع مناسككم في سورة البقرة، وسأماس لكم في سورة المدثر. وتكلمنا أيضا عن المثلين في كلمتين، قلنا أن الإمام السوسي يضغم مطلقا أي مثلين يقعان في كلمتين إذا توفر فيهما الشرط وانتفت الموانع المتفق عليها، أما المختلف فيها فلو فيها الوجهان. وكنا قد وصلنا إلى قول الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل في كتابه الماتع النافع تقريب النفع في القراءات السبع، قال عليه رحمة الله: واختلفوا في أيضا في اللائي. أيضا الرواة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهل الأداء الذين نقلوا لنا رواية، وإياكم أبو رحمة حياكم الله، أهل الأداء الذين نقلوا لنا رواية الإمام سيدنا الإمام السوسي اختلفوا أيضا في كلمة اللائي التي التي في سورة الطلاق، واللائي يئسن من المحيض. قال: واختلفوا أيضا في اللائي يئسن في الطلاق على وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة، إبدال الهمزة ياء ساكنة، ماشي يا شباب؟ هي أصلها إيه؟ أصلها واللائي يئسن، هي أصلها كده واللائي يئسن، ألف لام لام ألف همزة ياء، تمام. أنا ممكن أشغل الرسام ونرسم، بس إيه يعني الواحد مكسر شوية. واللائي يئسن، تمام. وعليكم السلام ورحمة الله. اصلا سيدنا ابو عمرو بيقرأ ايه؟ واللائي يئسن، واللائي يئسن بهمزه فقط، بهمزه من غير ياء، بيقرأ بهمزه من غير ايه؟ ياء، واللائي يئسن. طيب، فهو في الكلمه الهمزه بتاعت اللائي دي بيبدلها أو بيسهلها، تمام؟ بيبدلها أو بيسهلها. واللائي يئسنا، تمام، بيقرأها بالهمز. فهو في الهمز ساعة ما تكون همزة فقط، ما تكون همزة بي بي بي لما يقرأها بالهمز فقط بيقرأها بالتسهيل أو الإبدال. واللائي يئسنا، واللائي يئسنا، فيسكن الياء، تمام كده، بهمزة بعدها ياء، كلمة يئسنا، فيقوم الهمزة دي أيسهلها بين أو يبدلها ياء. لما يسهلها بين أيقرأها بالإظهار، واللائي يئسنا، واللائي يئسنا. لكن لما يبدلها ياء، اللائي، أي الياء المبدلة دي أسكنها. طيب لما سكنت الياء، لما سكنت الياء وأصبح بعدها ياء بتاعت يائسنا، ياء مفتوحة، أصبحت من باب الإيه؟ المثلين الصغير. لذلك في ناس قالوا لك، قالوا إن هي ما تدخلش بباب الإدغام الكبير، إن هي تدخل من باب الإدغام الصغير، لأن الأولى ساكنة والتانية متحركة بعد الإبدال طبعا. قال الشيخ الضبع اللهم صل على سيدنا محمد: على وجه إبدال الهمزة ياء ساكنة، وقد ذكرها الداني في الإدغام الكبير وتبعه الشاطبي. يعني يقصد ايه ذكرها الديانة تبع ذكرها في باب الإدغام الكبير؟ هو يقصد كده، يقصد ان الإمام الديانة ذكرها في باب الإدغام الكبير ومشى خلفه او تبعه في هذا الكلام الإمام الشاطبي، على اساس ان الشاطبية نظم لكتاب التيسير، وذكرها في باب الإدغام الكبير. وتعقب، ده كلام الشيخ الضبعه، وتعقب بأن محلها الصغير لسكون الياء، لأن احنا قلنا هو هيبدل الهمزة بتاعت اللائي، هيبدلها ياء. لما أبدلها ياء أصبحت ياء ساكنة بعدها ياء متحركة، من باب التجويد ياء ساكنة وبعدها ياء متحركة، مثلين صغير تضغم للجميع، لجميع من يبدل، يعني مش جميع، مش لكل القراء يعني، لا، لجميع من يبدلها ياء. طيب لذلك تعقبوه وقالوا ان هي ايه؟ من باب الادغام الصغير، من باب المثلين الصغير. ويجاب الشيخ الضباع بيرد على هذا الكلام ايه؟ بيقول ايه؟ ويجاب بان وجه دخولها فيه، يعني ايه دخولها فيه؟ يعني دخول، وجه دخول هذا المثال أو هذه الكلمة، كلمة اللائي يئسنا، في باب الإدغام الكبير، إيه وجه دخولها فيه؟ قال: باعا متحرك، قال باعا متحرك، إن هي أصلها همزة مكسورة وقلبت عنها ياء مكسورة وسكنت. قال لك: وقال بأن وجه دخولها، وجه دخولها فيه قال باع عن متحرك، لأن أصلها متحرك. وقد ذهب الداني والشاطبي وغيرهم إلى إظهار الياء فيها لتوالي الإعلال، زي ما اتكلمنا في كلمة آل لوط، وأي كلمة يكثر فيها الإعلالات فيحسن فيها الإظهار، أي كلمة يتوالى فيها الإعلال أو التغيير بمعنى صح يحسن فيها الإظهار، لأن الإدغام إعلال آخر، فتوالي الإعلالات فممكن يذهب بأصل الكلمة، يذهب زي مثلا أنت كلمة دنيا وكنوان، من باب التجويد كنوان نون ساكنة بعدها واو، ودنيا نون ساكنة بعدها ياء، مفروض أدغمها دنيا قوان. طب قال لك لا، المفروض دي تظهر ليه؟ لانها هيلتبس على السامع، هل هي اصلها مضعف ولا أصلها إدغام. فكذلك الإعلالات تعتبر سبب من باب الإظهار. الإعلالات، كسرة الإعلالات في الكلمة تعتبر سببا من باب سببا للإظهار في الكلمة وفي الكلمتين. عرفنا إيه السبب؟ طيب قال لك الأظهار اللي ياء فيها لتوالي الإعلال لأن أصلها اللائي بياء ساكنة بعد همزة، ده شرح الشيخ طبعه، لأن أصلها اللائي كله تبع الكتابة عشان تظهر له الكلام. بياء ساكنة بعد الهمزة كقراءة عاصم ومن معه، فحذفت الياء لتطرفها وانكسار ما قبلها، ثم أبدلت الهمزة ياء ساكنة اللاي كده. وصلنا في الآخر إن هي تنطق إزاي؟ اللاي، على غير قياس، على غير إيه؟ قياس. مش تقعد تقول لي بقى طبيعي أصليته، لا، قال لك على غير قياس لثقلها. فحصل في الكلمة إعلالان، حصل في الكلمة إعلالان. أول إعلال إيه؟ حذف الياء. تاني إعلال قلب الهمزة ياء. ده تاني إعلال، الإعلالين اللي حصل أهو. أول إعلال يا شباب حذف الياء، تاني إعلال قلب الهمزة ياء، أبدلت الهمزة ياء ساكنة على. طيب فلا تعل ثالثا بالإدغام، ده حجة من أظهر، هذه حجة من أظهر. يبقى ما أجي أسألك ليه في ناس بتظهر كلمة اللاي يئسنا، وأنا مش هقول لك اللاي يئسنا بقى لأن أبو عمرو بينطقها كده، اللاي يئسنا، ليه بيظهروها؟ لكثرة الإعلالات فيها. إيه هما الإعلالات؟ أول إعلال حذف الياء، تاني إعلال قلب الهمزة ياء، تالت إعلال لو أنا هضغم يبقى الإدغام، ما الإدغام ده إعلال تاني. طيب وذهب جماعة إلى الإدغام، وكل من الوجهين صحيح مأخوذ به، وليس مختصين بالسوسي وحده، بل يجريان لكل من أبدل. ليه يجريان لكل من أبدل؟ ليه مش هنخص السوسي بس يا شباب الناس المتابعة معانا؟ ليه؟ لماذا لن نخص السوسي فقط بالإدغام في هذه الكلمة؟ قلناها في درج الكلام. لماذا لن نخص السوسي فقط بالإدغام في هذه الكلمة؟ أشرب بوج شاي لما أنتوا تفكروا، لأنها أصبحت من تمام، لأنها أصبحت من باب الإدغام، الباب المثلين الصغير، وكل اللي هيبدل خلاص هيدغم سواء السوسي ولا غير السوسي، لأن لو من باب الكبير هيختص بقى السوسي فقط. لأن أصبحت ياء ساكنة بعدها متحركة، كل من يقرأها بهذه الصورة من باب التجويد سيدغمها لأنها إدغام صغير. نعم، وليس مختصين بالسوس وحده، بل يجريان لكل من أبدل معه، وهو البزي، أي البزي عن ابن كثير، والدوري، الدور عن أبا عمرو، كما حققه في النشر. مين اللي حققه في النشر؟ الضمير يعود على من؟ الضمير يعود على من حققه؟ كما حققه في النشر، الضمير يعود على صاحب النشر الإمام ابن الجزري عليه رحمة الله ورضي عنه، النشر في القراءات العشر. طيب كده انتهينا من هذه الكلمة. إذا كلمة اللائي يئسنا فيها الإظهار والإدغام. خلاصة الكلام بقى عشان مش ما نلفش ونروح، اللائي يئسنا فيها الإظهار والإدغام. واللائي يئسنا هتبقى بعدها بعد مد، فيصير فيها الايه؟ الاوجه بتاعتنا المعروفه. لانه زي ما قلنا ان السوسي اذا كان مد بيعتبره باب من باب العارض، لان ورويس بيعتبره من باب الايه؟ من باب اللازم. احنا ما عندناش رويس هنا، بس كنا اتكلمنا فيه تقريبا في درس الجامعه وحاجه زي كده. ان الرويس بيعتبره من باب اللازم، والسويسي بيعتبره من باب الايه؟ العارض للسكون. طيب يبقى كلمة الله يئسنا فيها الوجهين اللي هما الإظهار على من قال كسرة الإعلال في الكلمة، والإدغام على ما على من قال التقاء المثلين خطا في الرسم. طالما التقوا في الرسم ماليش دعوة بقى حصل إعلالات إن شاء الله يكون 50 إعلال، طالما التقوا في الرسم مثلين مثلين في الرسم وجب الإدغام. ده اللي يظهر على حسب الرسم. طيب فصل. وأما المدغم كده انتهينا من باب الإيه؟ المثلين. نعم أداء فيها الإظهار والإدغام. اللي يئسنا واللي يئسنا، عشان أظهر لابد إن أنا أسكت، لأن مش هينفع أسكت، مش هينفع أظهر ساكن بعده متحرك. اللي يئسنا، اللي يئسنا، أو اللي يئسنا، هيفرق بينهم إن أنا ما شددش، هيفرق بينهم إن أنا إيه؟ ما شددش. تمام. وأما الإدغام، وأما المدغم من المتقارب، كده خلصنا من المثلين. ندخل على باب الإيه؟ المتقاربين والمتجانسين. وأما المدغم، وأما المدغم من المتقاربين والمتجانسين، نعم، وأما المدغم من المتقاربين والمتجانسين فهو أيضا قسمان، فهو أيضا قسمان. ليه قسمان يا شباب؟ لأن احنا قلنا قبل كده الحرفان المتجاوران لا مفر إلا أن يأتوا في كلمة وفي كلمتين. سيأتوا في كلمة هذا قسم، ويأتوا في كلمتين هذا قسم آخر. وطبق هذا على المثلين والمتقاربين والمتجانسين. تمام كده؟ وأما المدغم من المتقاربين والمتجانسين فهو أيضا قسمان، في كلمة اصطلاحية وفي كلمتين. اصطلاحية يعني كلمة، يعني مصطلح كلمة، لأن أحيانا كلمة تعني جملة، ولذلك قال لك كلمة اصطلاحية وفيها كلمتين. أما ما كان من كلمة، أما ما كان من كلمة فلم يضغم منه إلا القاف في الكاف. تمام. إذن طب إحنا المثلين في كلمة أضغم إيه يا شباب؟ أضغم إيه؟ المثلان في كلمة أضغم أي حروف؟ أضغم أي حروف في المثلان من كلمة؟ من كلمة واحدة أضغم الكاف في الكاف فقط. أضغم الكاف في الكاف، لا في المثلان، المثلان مش المتقاربان يا شيخ طارق، المثلان، المثلان فقط، الكاف في الكاف أبو رحمة، ماشي، الكاف في الكاف فقط في المثلين. ايضا هنا في المتقاربين هيضغم القاف في الكاف فقط. في المتقاربين في كلمة، المتقاربين في كلمة سيضغم القاف في الكاف فقط. تمام كده. في كلمة واما ما كان من كلمة فلم يضغم منه الا القاف في الكاف. اذا تحرك هيضغمهم بشرطين، يبقى ادغام المثلين، ادغام المتقاربين في كلمة هيضغم القاف في الكاف فقط، اهو عشان ما تحترش، القاف في الكاف فقط بشرطين. ايضا لابد ان اتوفر فيهم شرطين، ان يكون قبل القاف متحرك، قبل القاف ايه؟ متحرك، وبعد الكاف ميم جمع. قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. ليه السبب؟ ليه السبب بيشترط الكلام ده؟ عشان لكي تثقل الكلمة بهذه الحروف الكثيرة، فيكون عندي سبب للإدغام، فيكون عندي سبب، لأن احنا عارفين الإدغام من باب تسهيل النطق، فما روحش كلمة سهلة أدغم فيها، لا قال لك عشان أدغمها لابد أن يكون قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع، فتوفر عندي أكتر من حروف كثيرة فتثقل الكلمة بالنطق، فأقوم أدخل عليها باللي سهلها في النطق اللي هو بإيه الإدغام. طيب قول لنا مثال يا عم الشيخ الضباع، قال لك إيه نحو خلقكم خلقكم، توفر فيها المثال سبب الإدغام. أي إدغام، أي إدغام يا شباب، أي إدغام الغرض منه سهولة النطق، الغرض منه سهولة النطق الكلمة، يبقى أنا بضغم لسهولة لعسر النطق فيها، فبضغمها عشان أسهلها، عسر النطق فيها فبضغمها عشان تكون سهلة معايا. طيب لما أضغم القاف في الكاف لو مش قبلها حروف ولا بعدها حروف هضغمها ليه؟ لأنهم حرفين فقط، هنطقها سهل، لابد إن يتوفر عندي أكثر من حرف عشان يكون عندي سبب، سبب لتكون الكلمة معقدة فأسهلها بالإدغام. تمام؟ مثال خلقكم، توفر شرط التحرك، توفر شرط الحركة قبل القاف، وتوفر شرط ميم الجمع، يبقى انطقها ازاي؟ خلقكم كاف واحدة مشددة، كاف واحدة مشددة، خلقكم، ما اقولش خلقكم قو، لا مش قاف، اما انطق الحرف الثاني، لان انا عندي الادغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا كالثاني مشددا كالثاني، يبقى هنا انطق ايه؟ هنطق كاف مشددة، خلقكم ورزقكم ورزقكم. لا انا عندي هنا ادغام كامل، بقاء الصفة دي في كلمة خلقكم في الروايات، في باب الادغام عند حفص وغيره، والادغام الكامل هو المقدم، هنا ادغام رزقكم وثقكم وثقكم سبقكم سبقكم ولا ماضي غيرهن، ونحن نخلقكم نخلقكم نرزقكم فنغرقكم فنغرقكم. حفص ادغام كامل، وفي قال ادغام ناقص لإظهار الصفة، نعم بس احنا بنقرأ بالادغام الكامل، فنغرقكم ولا مضارع غيرهن، فإن سكن ولا مضارع غيرهن، فإن سكن ما قبل القاف. طيب إذا يا شباب، إذا لو اختل أحد هذين الشرطين سيكون ماذا؟ سيكون الحكم إيه؟ ماذا سيكون الحكم لو اختل أحد الشرطين؟ سيكون الحكم الإظهار، نعم العكس على طول، عكس الإدغام الإظهار. يعني طب إيه اختلال الحكم؟ إن ما يكونش قبل القاف متحرك، معناه إن يكون قبلها ساكن متحرك، عكسه إن يكون قبلها ساكن، أو ما يكونش بعد الكاف ميم جمع، أو ممكن ما يكونش بعدها حرف أصلا. تمام كده؟ طب مثال على كده، نجيب مثال على اختلال القاعدة بتاعتنا، مثال على اختلاف اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد ميثاقكم، ميثاقكم. اختل شرط وتوفر شرط، اختل شرط الحركة قبل القاف وتوفر شرط الميم الجمع بعد الكاف، هنا اختل شرط وتوفر شرط، أيضا يجب الإظهار. ميثاقكم، ما خلقكم، ما خلق. تمام كده. طيب خلقك، خلق بعد القاف قبل القاف متحرك، لكن بعد الكاف ما فيش حاجة، طالما الكلمة صغيرة يبقى سهل ان انا انطقها. خلقك، ما اقولش خلقك، ما فيش الشرط التاني مش متوفر. ليه؟ لان نطقها سهل، لان نطقها ايه، سهل ميسور، ما ادغم، لان الادغام ممكن يسبب لي اشكالية تانية. نرزقك، فلا خلاف اظهاره، يبقى اذا اختل احد الشرطين او كلاهما وجب الاظهار. تمام كده يا شباب. فلا خلاف اظهار الا اذا كان بعد الكاف نون جمع، الا اذا كان بعد الكاف نون جمع، يقصد نون النسوة يعني. وذلك في طلقكن، طل ادي قبل القاف متحرك، قبل القاف متحرك، وبعد الكاف نون جمع، وبعد الكاف نون جمع، اللي هي نون النسوة. طب احنا قلنا يا شباب ايه العلة في الادغام؟ العلة، ما هي علة الإدغام؟ ما هي علة الإدغام؟ تخفيف النطق، نعم تخفيف لصعوبة النطق بالكلمة فبخففها بالإدغام. طيب طلقكن، فعسر أصلا في النطق، فعسر فصعوبة أكثر من الكلمات الأخرى، فعسر أكثر من الكلمات الأخرى، فلذلك من باب تيسير نطقها انني بقرأها بالادغام ايضا، من باب تيسير نطقها. ليه؟ لان توفر عندي شرط الحركة قبل القاف وبعد الكاف نون مثقلة اشد من ميم الجمع، نون مثقلة اشد من ميم الجمع. طلقكن، نون مثقلة دي يعني عسيرة، يعني أثقل من ميم الجم، فعلة الإدغام هنا يعني تكون أوجب من غيرها، أوجب من غيرها. أقول طلقكن، وذلك في طلقكن فقط في التحريم، فأظهره بعض أهل الأداء عنه لكراهة اجتماع ثلاث تشديدات في كلمة. هي الثلاث تشديدات دي، طل اللام المشددة والقاف الكاف هيبقى كاف مشددة والنون هتبقى نون مشددة، ثلاث تشديدات. فهنا الناس بتظهرها، فهنا الناس بتظهرها، لكن اللي بيضغمها قال لك الشرطين متوفرين. لأن النون المشددة أصلا مش موجودة في كل الكلمات، موجودة في الكلمة دي فقط. فميم الجمع هي اللي كثيرة الدوران في القرآن، فمن باب التيسير دايما بيستثنوا كلمات كثيرة الدوران في القرآن، زي كلمة نحن هيجنة كثيرة الدوران فبنضغمها، قال توفر فيها شرط الامتناع فكثيرة الدوران بنضغمها. ليه؟ لتيسير النطق، علة الإدغام تيسير النطق. يبقى إذن عندي كلمة طلقكن فيها الوجهان، وجه الإدغام لمن رأى أن الشرطان متوفران والكلمة تكون أحق بالإدغام من غيرها، وشرط والوجه الثاني الإظهار نظرا لعدم تلاقي ثلاث شدات في كلمة واحدة. وأما الاثنين مقروء بهم، الوجهان مقروء بهما. بس الإمام الشاطبي ذكر الإدغام قولا واحدا، وإدغام ذي التحريم طلقكن كل حق، وبالتأنيث والجمع أثقل. تمام. طيب ننتقل إلى شيء آخر. وأما ما كان كده كده، خلصنا الكلام على المثلين المتقاربين في كلمة واحدة. ننتقل إلى القسم الثاني اللي هو فيه كلمتين. في يا شباب في كلمتين، لأن احنا قلنا الأقسام دايما في كلمة وفي كلمتين. خلصنا المثلين في كلمة، والمثلين في كلمتين، والمتقاربين في كلمة. ندخل على المتقاربين في كلمتين. تمام. وأما ما كان من كلمتين فالذي وقع منه، ده كلام الشيخ الضباع. وأما ما كان من كلمتين فالذي وقع منه في القرآن 16 حرفا. طيب كان في المثلين كم حرف يا شباب اللي فاكر؟ يا لائمي في الهوى، محدش ينسى البيتين دول. كان كم حرف؟ 17 ولا 14؟ 17 ولا 14؟ سبعتاشر ولا 14 يا شباب؟ 17. تمام. يا لئيمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم ثم حارت قصتي. ده بيتين، هذان بيتان ذكرهما الإمام الشيخ الضباع. نعم. لا ده مش كلامي، ده كلام الشيخ الضباع. عم الشيخ ماشي علوم تحفيز. يلا مش مشكلة، أحسنتم، جزاكم الله خير. احنا فين؟ طيب وأما ما كان من كلمتين فالذي وقع منه في القرآن 16 حرفا. عشان مش تنسى بقى، هناك في المثلين 17، هنا في المتقاربين 16، جايين بالترتيب هم ورا بعض، وهي الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والسين والشين والضاد والقاف والكاف واللام والميم والنون. جمعها الشمس بن الجزري في قوله: رد سنشد حجتك بذل قسم. كم حرف دول؟ رد ادي 2، سنشد 4 يبقى 6، حجتك 10، بذل 13، قسام 16. تمام كده. رض سنشد حجتك بذل قسام، هذه 16 حرفا المتقاربة، والتي تضغم في بعضها. مش كله بيضغم في كله، مش كله بيضغم في كله في كله، لا، حروف معينة في نفس. بس المهم ان دول 16 حرف اللي بيدخله في موضوع الإدغام. كلام من سيدنا الإمام الشاطبي: شفا لم تضق نفسا بها. شفا دي اسم واحدة، شفا دي اسم واحدة أصلا، ويقال إن هي زوجته، زوجة الإمام الشاطبي، كان بيغازلها يعني. شفاء، شفا لم تضق نفسا بها، يعني هو بيكلم نفسه إن زوجته لم تضق نفسا بها. روم دوا ضن، يعني روم هي بيطلب، هي بتداوي علته. روم دوا ضن ثوى كان ذا حسن، ثوى كان أقام حسنها سأى منه قد جلا. المهم لما ندخل على الشاطبية إن شاء الله يبقى ربنا يسهل. المهم تعرف إن دي أبيات سيدنا الإمام الشاطبي: شفا لم تضق نفسا بها، روم دوا ضن ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جلا. جزاكم الله خيرا، أحسنتم. طيب، فالسوسي يدغم هذه الأحرف فيما يجانسها أو يقاربها، فيما يجانسها أو يقاربها. يعني يا شباب الكلام ده يعني فيما يجانسها أو يقاربها، يعني هذه الأحرف تدغم فيما يجانسها أو يقاربها من الحروف. يعني إذا التقى الحرفان إما أن يكون مثلين، واتكلمنا عنهم في الباب اللي قبل ده، وإما أن يكون متجانسين أو متقاربين. فإذا التقى حرفان متجانسان يضغما بالشروط المتوفرة طبعا، وإذا كانوا من 16 حرف اللي ذكرناهم، أو التقى الحرفان متقاربان أيضا يلتقى يضغمان بالشروط. طيب، عندنا في باب المتقاربين حاجة مهمة جدا، إن هو إذا ذكر الإمام الشاطبي أمثلة حصرية على الإدغام أو على الحرفين دول، يبقى هم الأمثلة، المثال ده فقط اللي بيدغم في القرآن. لكن إن ذكر قاعدة، إن ذكر قاعدة، فهذه القاعدة تطبق على جميع الأمثلة في القرآن. يبقى إذا ذكر مثال حصري، أو يقول إن هذا الإدغام في هذه الكلمة محددة، يبقى الإدغام فقط يقع على هذه الكلمة. أما إذا ذكر قاعدة وذكر على القاعدة مثال، يبقى القاعدة دي بتطبق على جميع الأمثلة في القرآن. لابد انها انتبه دي عشان نرتاح في فهم الابيات اللي جايه او الكلام اللي جاي. فالسوسي يدغم هذه الاحرف فيما يجانسها او يقاربها من الحروف على التفصيل الاتي. على التفصيل ايه؟ الاتي. ده كلام مين؟ ده كلام الشيخ الضباع. بشرط الا يكون الوقت لا يذكر لنا موانع الإدغام. موانع الإدغام زي ما اتكلمنا عن موانع الإدغام في المثلين، أيضا في موانع الإدغام في المتقاربين. هل هما نفس الموانع؟ هناك كان في موانع متفق عليها ومختلف عليها وقصة كبيرة كده، هنا 3 موانع فقط ومتفق عليهم، مفيش خلاف. ليه ما فيش خلاف يا شباب؟ ليه ما فيش خلاف؟ لأن في المثلين صعب النطق، المثلين متتاليين صعب. ففي علماء يقول لك نضغمهم، وفي ناس تانية من الحزاك يقول لك لا مش هنضغمهم لأنه سهل ننطقه، لكن المتقاربين سهل نطقهم، فما فيش اختلاف فيهم، فلذلك ما اختلفوش، اتفقوا بس على موانع معينة. واضح الكلام ده؟ هناك في المثلين اختلفوا أحيانا في شروط، لأن المثلين من أصعب من المتقاربين في النطق. لأن المثلين أصعب من المتقاربين في النطق في الإظهار يعني، لكن المتقاربين سهل إنك تظهرهم، فلذلك لم يختلفوا. طبعا كل الكلام ده بيفسر بعد ما أتت الرواية، مش إحنا بنحط القواعد دي وبعد كده نقرأ بمزاج، لا، هذه القواعد وضعت بعدما نزلت الرواية وقرأ بها، يعني القواعد دي توضع تفهيما وتوضيحا لكيفية أداء الرواية، عشان واحد يقول لك إحنا اختلف فيها هم يعني هو مزاجهم، لا، هذه القواعد توضع بعدما أتت الرواية وتوضيح أداء هذه الكلمة في لغة العرب. طيب، فالسوسي يدغم هذه الأحرف فيما يجانسها أو يقاربها من الحروف على التفصيل الآتي، بشرط ألا يكون الحرف الأول المدغم منونا، ودي سبق المثال بتاعه هناك في المثلين. طيب، نحو إيه؟ في ظلمات ثلاث، شديد تحسبهم، ولا مشددة. يبقى المانع الأول التنوين، إن يكون الحرف الأول منون. طب هنا ماشي يا شباب؟ طب ليه التنوين مانع؟ ليه كان التنوين مانع في المثلين وهنا في المتقاربين؟ أحسنتم يا أبو رحمة. ليه التنوين مانع في إدغام المثلين والمتقاربين يا شباب؟ أكون ضرابا. نعم، لوجود الفاصل اللي هو إيه؟ النون الساكنة. لما أقول سميع بنطق نون بين العين والعين، سميع عليم. ظلمات ثلاث، شديد تحسبهم. المانع ان في فاصل، حرف دخل فصل بين الحرفين المثلين او المتقاربين. طب لحظة يا شباب، نشغل الغرفة للجماعة احسن، فصلت عليهم. بقولنا إذن التنوين مانع نظرا لأنه بيفصل بين الحرفين. طيب، يبقى قلنا رقم واحد التنوين، رقم اتنين ولا مشددا، نحو أشد ذكرى. طب ليه التشديد مانع؟ احنا عرفنا التنوين، طب ليه التشديد مانع؟ زي ما قلنا في كلمة طلقكن، لا، التشديد لعدم توالي الشدات، لأن ثقل. نعم، ولا مشددا نحو أشد ذكرى. الحق كمان، ولا تاء خطاب، يبقى ده رقم ثلاثة. ولا تاء خطاب نحو ايه؟ خلقت طينا، جئت شيئا امرا. ولا مجزوما مقاربا نحو ايه؟ ولم يؤت سعة. طب هنا يا شباب ليه ما ذكرش تاء المتكلم؟ طب هنا ما ذكرش تاء المتكلم، ذكر تاء الخطاب فقط. زي مثلا كنت ترابا. طب ليه ما ذكرهاش في المتقاربين؟ ما ذكرها هناك في المثلين. طب ليه ما ذكرهاش هنا؟ لأنه لم يأتي بعدها حرف يقاربها في القرآن، لأن تاء المتكلم لم يأتي بعدها حرف يقاربها أو يجانسها في القرآن. تمام. يبقى احنا عندنا الموانع: رقم 1 المنون، رقم 2 مشدد، رقم 3 تاء الخطاب، رقم 4 الجزم ولم يؤت سعة. ده موانع إدغام الحرفين المتقاربين في كلمتين. موانع إدغام الحرفين المتقاربين في كلمتين: رقم 1 إذا كان المدغم منونا، 2 إذا كان المدغم مشددا، رقم 3 إذا كان المدغم تاء خطاب، رقم 4 إذا كان المدغم حرف مجزوم، فعل يعني فعل مجزوم. هذه موانع متفق عليها وليس في خلاف: تنوين، تشديد، تاء الخطاب، الجزم. نعم أحسنتم، جزاكم الله خيرا. طيب، ولم يؤت سعة. طيب، وراح الشيخ الضباع طبعا هيذكر لنا أمثلة الحروف المدغمة، هيذكر لنا الحروف المدغمة اللي بيقرأها سيدنا الإمام السوسي بالإدغام، سواء كان أمثلة حصرية أو قواعد مطبقة كلية، سواء كان أمثلة حصرية أو قواعد كلية في القرآن. طيب، وبدأ كما بدأ به الإمام الشاطبي، وبدأ كما بدأ به سيدنا الإمام الشاطبي، وبدأ بحرف الحاء. وخلي بالكم، البدء هنا يأتي من باب من ك يعني البدء بيكون على حسب ترتيب مخارج الحروف. هبدأ من الحلق، وبعد كده أقصى اللسان، وبعد كده وسط اللسان، وبعد كده طرف اللسان، وبعد كده الشفتين. بنمشي بالتدرج كده، بنمشي بالتدرج مع مخارج الحروف. نبدأ بالحروف الحلق صاعدا صاعدا، لو احنا واقفين على رجلينا، ولو واقفين على راسنا يبقى ايه؟ نزولا نزولا. أحسنت، لأن في ناس بتقف على رأسها. الجزر لما نزرعه، ولا البصل، الجزر والبصل واللفت دي مش واقف على رأسه في الأرض، وفي الشجر التاني واقف على جذور السيقان. يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر: ونحشرهم على وجوههم يوم القيامة عميا وبكما على وجوههم، نحشرهم كده على وجوههم، يعني يمشوا على الوجوه. فلما سئل كيف يسيرون على وجوههم، قال: من مكنهم بالمشي على رجليهم على رجلهم في الدنيا سيمكنهم بالمشي على وجوههم في الايه؟ في الآخرة. بس طبعا مشي على الوجوه ده حال القوم، والعياذ بالله، عزنا الله إياكم، من القوم الكافرين: ونحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما. يعني وضعهم أصلا لإهانة، وضع مخالف للأوضاع السليمة، مخالف للوضع السليم. نعم. طيب، نبدأ نرجع لموضوعنا. بدأنا بحرف الحاء، بدأنا بحرف الحاء. فالحاء تضغم في العين في كلمة واحدة فقط. يبقى هذا مثال ايه؟ هذا مثال ايه يا شباب؟ حصري. ما عملوش قاعدة بقى. هو ذكر لك مثال حصري فقط في القرآن، لا وليست قاعدة. فتضغم في العين في فمن زحزح عن النار، لأنه بيقرأ بالإمالة. فمن زحزح زح زح زع، بحذف الحاء خالص. نعم أحسنتم. يبقى هذا الموضع فقط الذي تضغم فيه الحاء في العين، في حرف العين، ولا تطبق على غيرها. طيب حرف الثاني اللي هو القاف، احنا كده خلصنا. يبقى حروف الحلق لا يضغم منها الا الحاء في العين، وهما الاثنين من وسط الحلق، وهما الاثنين منين؟ من وسط الحلق، لذلك يضغمان في بعضهما، يعتبر من باب ادغام. من باب ادغام ايه؟ المتجانسين. باب ادغام المتجانسين. نعم احسنتم. يبقى خلصنا كده من الحاء في العين. قال لك والقاف تضغم في الكاف، وكذا وكذا الكاف تضغم في القاف، زي الايه؟ زي الكلمة، زي الادغام في كلمة واحدة. لما ادغم القاف في الكاف فقط، لما ادغم القاف في الكاف، قال لك هنا والقاف. طب ليه هناك ما قالش تضغم الكاف في القاف في المت... في ال... في ال... في كلمة واحدة؟ ما قالش تضغم الكاف في القاف ليه؟ طب هنا قال لم تأتي. أحسنتم لم تأتي، لكن هنا في المتقاربين أتت، القاف في الكاف والكاف في القاف. إذا تضغم في الكاف، وكذا الكاف. نعم لم ترد، أحسنتم. وكذا الكاف تضغم في القاف، بل الاثنين بيضغموا في بعض، في بعضهما، عشان ما حدش يسأل بتوع النحو. في بعضهما مثنى، الاثنان يضغم في بعضهما. وكذا الكاف تضغم في القاف إذا تحرك ما قبلهما. يبقى عندنا شرط اهو، عندنا شرط، زي ما كان فيه شرطين في الكلمة الواحدة، نفس الشرط موجود في الكلمتين، اللي هو ايه؟ إذا تحرك ما قبلهما، إذا تحرك ما قبلهما. وبعد كناك كان بعد الكاف ميم جمع. طب هنا ممكن يأتي بعد الكاف لا يأتي بعدها شيئا؟ لا ممكن. هنا يا شباب في الكلمتين لا يأتي بعدها شيء، ممكن لا يأتي ولا لازم يأتي؟ ممكن زي ايه؟ مستحيل طبعا، إلا إذا كانت الكلمة من حرف واحد، لأن من كلمتين القاف هتكون آخر كلمة، دي شيء أساسي، القاف هتكون آخر الكلمة، والكاف ستكون في بداية الكلمة التي بعدها، فلازم أن يأتي بعدها أحرف، إلا إذا كانت كلمة من حرف واحد زي فعل الأمر مثلا ري ولا في، لكن ما فيش حرف اسمه كي، ما فيش فعل ولا كي، دي في الكتات بتاعت أصلا مش موجود، عشان نقول مش موجود. طيب ما قبلها من نحو ينفق كيف، ينفق كيف، ينفق ينفق كيف. تمام أحسنت. لك قال، لك قال، لك قال لك، بحذف الكاف، لك قال كي. نعم، ما يعني، يعني ما فيش كلمة أصلا أتت في القرآن من حرف واحد. فإن سكن ما قبلهما، فإن سكن ما قبلهما لم تضغما. يبقى احنا ذكرنا شرط الإضغام اللي هو إن يكون قبلها متحرك. لو الشرط ده ما توفرش، لو الشرط ده ما توفرش، إذا يجب الإظهار في الحالة دي. مثل إيه؟ وفوق، وفوق كل، وفوق قبل القاف ساكن اهو اللي هو الواو اللينة، فوق، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم. وتركوك قائما، وتركوك قبل القاف واو مادية، وفي المثال الأول وفوق قبل القاف واو لينة. إذن انتفى شرط إن يكون قبلها متحرك. تمام يا سيدنا، كده انتهينا من حرف الحاء في العين، وانتهينا من حرف القاف في الكاف، والكاف في القاف. يبقى احنا ماشيين كده بترتيب المخارج كده. أقصى اللسان خدنا منه القاف والكاف. ندخل على وسط اللسان. الله يحفظكم ويبارك فيكم، انتوا والله يعني بصراحة يعني بتحفزونا. خلص والله يا شيخ، خلص يعني، والعيال ناموا بصراحة مش لاقي حد يعمل. لما اخلص الدرس ان شاء الله اقوم اعمل. والجيم هنخش فين يا شباب دلوقتي؟ هندخل على وسط اللسان، ندخل على وسط اللسان ونبدأ بيه المرة الجاية إن شاء الله بوسط اللسان. أسأل الله ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا، ويتقبل منا ومنكم، ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ويجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.